بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الحب في الله والحث عليه أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، يعني في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. قوله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول، هذا ما يعرف عند أهل العلم بالحديث القدسي. ومعنى الحديث القدسي أي الحديث المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، أي أنه من قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: قال الله تعالى، والراوي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. فالحديث القدسي كلام الله جل جلاله وليس بقرآن، فكلام الله عز وجل كما هو معلوم لا ينحصر بالقرآن، فمنه ما هو قرآن ومنه ما ليس كذلك، فكلام الله للملائكة، والله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي لسنا بمتعبدين بتلاوته، والقرآن تعبدنا الله بتلاوته، بمعنى القرآن إذا قرأت حرفا فهو بعشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنة يعني بعشر أمثالها. والحديث القدسي ليس محفوظا، يعني لم يتعهد الله بحفظ ألفاظه، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، لا يستطيع أحد أن يحرفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأحاديث القدسية يوجد أحاديث ضعيفة من الأحاديث القدسية ميزها العلماء رحمهم الله. وأيضا الحديث القدسي يجوز أن نرويه في المعنى، بالمعنى نروي معنى الحديث، لكن القرآن يجب أن نأتي به بألفاظه وحروفه، ما نغير حرفا واحدا. هذه الفروقات الأساسية بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الشاهد هنا أن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، يعني في جلالي، يعني المتحابون في الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أعلم بالمتحابين بجلاله، لكن هذا الاستفهام وهذا السؤال تنويها بذكرهم وتشريفا لهم ورفعا لمقامهم ودرجاتهم في ذلك اليوم العظيم الذي يشهده الخلائق. أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يوم تدنو الشمس على قدر ميل من رؤوس الخلائق. فهم أحوج ما يكونون إلى الأمن، وهم أحوج ما يكونون إلى الظل. فهؤلاء أيها الأحبة الذين صارت محبتهم في الدنيا لله وفي الله، صار لهم ذلك الجزاء العظيم في الدار الآخرة، أحوج ما يكونون إلى هذه الألطاف. والإنسان ليس عليه ضير من أن يغير قصده ونيته بأن تكون علائقه لله وفي الله، أن يحب الناس لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما يحبه من أجل دنيا، من أجل عرض زائل، من أجل مصلحة عارضة فتكون علائق الناس مادية، يحبون من أجل مصالحهم، فإذا زالت تلك المصالح وانعدمت ارتفعت تلك العلائق وزالت، فهذا أمر لا يليق بحال من الأحوال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعده أيضا حديثا لأبي هريرة يوصلنا إلى هذا التحاب، إلى هذه المحبة التي تكون في الله. قد يسأل سائل: نحن نريد أن نصل إلى تلك المراتب، ما هو الطريق لأن توجد بيننا المحبة في الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى إلا دلنا عليه. فالمحبة أمر قلبي، قد يقول الإنسان أنا لا أملكه، قد أجي أرى إنسانا فأحبه من غير تطلب لذلك، وقد أرى إنسانا فأكرهه من غير تطلب لذلك. بعض الناس يسأل يقول إنه يكره والده أو والدته بسبب ظلم أو سوء معاملة أو نحو ذلك، يقول أنا أحاول أدفع هذه ولا أستطيع، فما هو الطريق؟ فهنا المحبة في الله كيف نحصلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني المحبة التي تكون في الله ولله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا، دل ذلك على أن الإيمان لا بد فيه من المحبة بين المؤمنين، ودل ذلك على أن هذه المحبة واجبة وأنها من كمال الإيمان الواجب. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يحب لله وفي الله أن يكون كافرا، لا ليس كذلك، وإنما مثل هذا النفي دائما إذا وجدناه في أمر قد دلت الأدلة الأخرى على صحة الإيمان معه أصل الإيمان، فإننا نحمل ذلك كما يقرر أهل العلم على معنى، وهو أن ذلك من الكمال الواجب الذي إذا ضيعه الإنسان يكون مستحقا لماذا؟ مستحقا للعقوبة، إلا أن يغفر الله عز وجل له. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. ومعنى أفشوا السلام أذيعوه، أن يكثر ذلك في الناس، وهذه قضية سهلة، ولكن النفوس أيها الأحبة عصية أبية في كثير من الأحيان. أحيانا الإنسان قد يتردد يرفع يده يسلم أو ما يسلم، من الناس من يستكثر أيها الأحبة أن يرفع يده ويسلم على من مر عليه، وقد لا يسلم إلا على من يعرف، هو يحاول أن يرفع يده الشيطان ينزل يده، وأحيانا يرفعها رفعا محتملا ما تدري هو سلم ولا ما سلم بتثاقل شديد. لماذا؟ مع أن هذا أمر لا يكلف شيئا، السلام عليكم كل ما رأيت أحد من إخوانك لا سيما الضعفة في المجتمع، هذول أحوج من يكونون إلى أن يشعروا بأن الآخرين يحبونهم وأنهم يشعرون تجاههم بمشاعر طيبة. هؤلاء قد يعيشون غربة محكمة من جميع الوجوه، لا قد لا يجد من يسلم عليه ولا من يكلمه ولا من يسمع منه أحزانه وهمومه ومشاعره ولا من يواسيه، عامل مسكين فقير لا تعرف لغته ولا تعرف همومه ولا تعرف ألامه، وراه أسرة تتفلت هذه الأسرة، الله أعلم ما الذي يحصل لهم، فقر يطحنهم، عوائل يعيلهم، ما يجد من يقول له السلام عليكم، فضلا عن من يجلس معه ويواسيه ويسمع منه ويحاول أن نعم. فأقول هذا السلام إذا وجد، إذا كان الشخص كل ما جاء ذهب السلام عليكم يسلم على الناس، تحبه القلوب ولا تجد إلا أن تحبه ولا بد، وجرب هذا. أما الذي يمر ولا يسلم، يذهب ويجيء ولا يسلم وكأنه مر من حجر، فمثل هذا لا شك أن النفوس تنقبض منه. فإفشاء السلام، لا سيما أن السلام فيه معنى، السلام فيه معنى السلامة، والدعاء بالسلامة من الآفات فهو دعاء تدعو لهم بالسلامة من الآفات، وهو وإلقاؤه أيضا تأمين للناس أن لا يصل إليك مني مكروه وسوء وشيء تتضرر به، حينما تقول له السلام عليكم. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا ويبصرنا بما يرضيه وما يقربنا إليه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.